يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمخالعة عدة؟ نعم عليها عدة، لئلا يكون حاملا، لئلا تكون حاملا فلابد من العدة. إن كانت تحيض تعتد 3 شهور، إن كانت لا تحيض لابد من 3 أشهر. نعم.